يقول راج رحمته الغفور من اسمه فتح البشير. الحمد لله الذي سخرنا لخدمة الدين به شرفنا، مصليا على النبي العربي مسلما على من هو خير نبي. وبعد هذه أبيات للنبي فاقبلها أحبتي من مبتدي. سميتها بخيرة الشباب لعلو مقامكم أحبابي عندي، وأسأل ربي كذلك فما شيء يجزه يسالك. ربي ألف بها قلوب الأحبة واجعلهم يا ربي أفضل الصحبة. نادينا أسس في العقد الأخير على يد جيل منقطع النظير، أسموه نسبة لأول ما قيل اقرأ يا من هو للصامد خليل. أنشأه الحبيب عمر السبيح بهمة وحرقة فليسترح. أعانه أبو الدهاج وجمل ومفيد وبعده أتكمل. قاد السفينة لحولين مضت فما استراح إلا بعد ما انقضت. زاد الله الندي جمالا وبهاء بعد أن انضم له الأخ علاء. بمبتهج وبأخي الإملاحي والخير في البقية يا صاحي. وبأمين الملي عمر الصارم هذه تحية لبوحاج إبراهيم. احذرهما يا داخلا للنادي نصيحة بعثت من فؤادي. وبعزوز صاحب التسطيبة كلمه ذي نكهة عجيبة. أعز الله عزوزا بعزه ومثله لمن دعا بمثله. تولى مروان حمل الرئاسة بمنهج خال من السياسة. رافقه ياسين ابن أسفي نجح حقا من قلمي وأسفي. أضف إلى قائمة الأعضاء بلال الحضيق ذو الوفاء. بلغ سلامي لأيوب المغادر وقل له جزاك الله كل خير. أكرم بأكرم من القصر الكبير ونعمان من كتب البند الصغير. مفاده أن لنا نظاما إلزمه يا منخرطا إلزاما. تجند للحي الجامع ثقات مهديني وخليل بلا سبت. وكلهم أتون من أبي رقرق أعني سلابي لا التواء أو نفاق. أضف لهم أكل أموال اليتيم يا قارئا منظومتي لا تبتسم. أعني ابن عبد الخليفة في المال محال أن أتهم أخي محال. طلبت منه ومن النجار أن يقسم المال معي في داري لكن أبوا أن أخذ الدراهم. رطب اللهم قلب إبراهيم. انقلب على الأمين الثاني أعني أخي ياسر الدكالي. كلفناه بأشد الأمور فنجنا الله من المحظور. وبطل آخر اسمه يسير اشترك ببعلنا مع نذير. بلغ سلام كل عضو لأخيك وقل له ثبتك الله الملك. أهلا بعل شواب الغنفاري وببدر إن كدت أنسى يا عاري. وبأخي عبد الحميد الطاهري وبجواد أيضا هو الطاهري. وبأخي رضوان الزكراوي وبأخي عبد اللطيف الراوي. أضف إلى الإخوان ابن حدو انصح وقل للأعضاء أعدوا. كذا أخي عبد الرحمن وأنس جنبهم يا ربي صحبة الدنس. أنعم به ختما من الرشيدية منطلق صحرائنا المغربية. أكثر من الصلاة والسلام على العدنان سيد الأنام. أسلك سبيل صحبه الكرام جيل زكاه خالق الأنام. وكن هنا على نهج الغريب لتفوز بصحبة الحبيب. يا قارئ منظومتي قل يا قدير يا رحمن ارحم اللهم البشير.